حديث أعمال الأعمال بالنيات كيف يكون صحيحا ومشهورا وشاذا في وقت واحد؟ لما حد من قال انه شاذ؟ لما قالوا غريب، وليس كل غريب شاذا، ليس كل غريب ايه شاذا، انما صحيح صحيح لان الاسناد صحيح، مشهور لانه رواه جماعة عن يحيى الانصاري فشهرة نسبية مش كده ولا ايه؟ لكن غريب لانه لم يروى بهذه الالفاظ وبهذا الاسناد الا من طريق يحيى الانصاري، فكل لفظ من هذه الالفاظ له دلالة. بعض الاخوة خطهم جميل جدا عامل زي ما خط المخطوطات، طب في المخطوطات بنجيب منكبر الخط عشان نعرف نقراه، وفي نقراه ازاي؟ هل ابو سلمة التبوذكي ليس من الثقات؟ لا طبعا هو ثقة، الذين لم يبلغوا التفرد عند طائفة من اهل العلم لا يتفرد، يعني ليس من كبار الحفاظ، وإنما عادة هو نفسه قلما يتفرد قلما يتفرد، ده لما تفرد بحديث مرة لو حديث الغار جه ابن معين استحلفه قال هل سمعت هذا الحديث قبله؟ فخصمه أبو سلمة التبوذكي إنه إزاي يعني تسألني هذا السؤال؟ دليل ابن معين إيه؟ وزي عبد الله بن دينار ده التابعي بيروح عن ابن عمر لما تفرد بحديث نهى عن بيع الولاء وعن هبته راح له شعبة واستحلفه هل سمعت هذا الحديث ابن عمر؟ فحلف له، دليل أن في إيه؟ في رواه العلماء كانوا بيخافوا إن هم يتفردوا، مش أي واحد، لكن ما حدش راح استحلف شعبة ولا استحلف الزهري ولا استحلف مالك، دول حفاظ كبار. قول الشيخين على البخاري ومسلم ما معناها؟ لأنه شيخين، شيخ زائد شيخ يبقى اثنين شيخ، شيخان، يعني البخاري شيخ، هو عايز يبقى شيخ بيت يعني زي الشيخ اللي احنا بنتكلم عليها دي يعني المقل، لا، لما تجد كلمة شيخ في كتب الجرح والتعديل غير لما تلاقيها مثلا في على لوحات الكتب، ولا أخرجه الشيخان ولا هو قول الشيخين، يعني مثلا الإمام الشافعية اللي عندهم الشيخان دي غير البخاري ومسلم اللي هو الرافعي والنووي يسميهم الايه؟ الشيخان في العقيدة، في كتب العقيدة يقول لك الشيخان، يبقى مين؟ أبو بكر وعمر، يبقى أبو بكر وعمر بقى كانوا مقلين بالرواية. اللفظ الواحد قد يراد ويقصد به أكثر بمعنى، إنما يفهم المعنى المراد من خلال السياق، زي اللي قال لمراته أنت طالق فافتكرت أنه طلقها، طالق يعني طالق بتولد يعني، قالها الطلق يعني. أنا طالب بالفرقة الرابعة بالأزهر وأريد أن أطلب علم الحديث على الوجه الصحيح. طب ما أنت في الفرقة الرابعة لسه ما طلبتش الحديث، ما هتطلبه أنت يا ابني؟ ولا في الأزهر بنسوكوا علم الحديث؟ يعني ربنا يوفقنا وإياك، احضر الدروس واعتني بقراءة كتب المصطلح كلها، وأنت طبعا مفترض في الفرقة الرابعة عندك إمامة، عندك يعني اكيد درست، انا اعرف بدرسه التاديب الراوي في الازهر مش كده؟ ها؟ يعني مش لازم كله لكن عندهم المامة، فيعتبر ده تمهيد ليك، لكن يا ابني خلي بالك يعني علم الحديث اللي بيدرس في جميع الجامعات مش اللي هنا، ده علم الحديث، ده علم القديم، ما معنى النكت؟ النكتة هي الفائدة اللطيفة الخفية الغامضة، هذا هو المعنى الاصطلاحي، ماشي؟ مش النكت بتاعت حمادة سلطان، بردك دوت مخطوطة.